الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم حي الدنيا والآخرة ومحي الدنيا والآخرة جاعل لكل أجل كتاب ولكل باب رحمة وجعل رحمته وسعت كل شيء سبحانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله لقد أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه القرآن وجعله دستورا للمسلمين فجعل فيه الأمر والنهي وجعل فيه ما ينفع في خير الدنيا والآخرة وأمرنا سبحانه وتعالى بأفعال نعملها ونهانا عن أشياء لا نفعلها جعل فيه الفرض وجعل فيه السنة وجعل فيه المفروض والمستحب والحرام دستور كامل. وأمرنا سبحانه وتعالى بسائر العبادات وجعلها هي أصل أركان الإسلام. أمرنا بالصلاة ونصلي وبالحج ونحج ونصلي وبالصوم أن نصوم وبالزكاة أن نزكي كل هذا من أمره سبحانه وتعالى وبفضل ما جعله يوجد رحمته علينا نحن المسلمين. وكل هذه الاركان يا عباد الله من صلاه وزكاه وحج وصيام بامر من الله سبحانه وتعالى امرنا بها وجعلنا نقتدي بالصادقين من كل الانبياء والمرسلين كما جعل رسوله صلوات الله وسلامه عليه ان يقتدي بهم في هذا حينما ذكر بعضا من الانبياء والمرسلين في الايه من سوره الانعام بين لنا انهم اولئك الذين هدى الله ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فانه داعي مقتدي اي اقتدي بهم فيما امرتك وامرتهم بالصلاه والزكاه وسائر المناسك التي انزلتها عليهم. واذا كان الله عز وجل قد امرنا بهذه الاركان يا عباد الله فانه لم يفعلها هو سبحانه وتعالى لان هذه الاعمال هي له فلم يفعلها ولكن امرنا بها ان نفعلها ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فحينما امرنا بالصلاه فلم يكن اقتدوا به ولكن اقتدوا بالانبياء وبما ارسلت في القران الكريم على نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن اني اصلي فصلوا مثلي أو لم يكن إني أصوم فصوموا مثلي أو اقتدوا بي وهكذا في سائر أركان الإسلام. ولم يفعل الله سبحانه وتعالى سوى ركنا واحدا أمرنا به أن نفعل مثلما فعل ألا وهو ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الركن الوحيد الذي قبل ان يامرنا سبحانه وتعالى بفعله فعله وهو بذاته سبحانه وتعالى. فلم يكن صلوا لاني اصوم او صوموا لاني اصوم ولكن قال صلوا على نبي فاني صليت عليه قديما وملائكتي معه. فقال سبحانه وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه ابد الآبدين ومعرفه العارفين. هذا هو الركن الوحيد والامر الوحيد يا عباد الله، هو الذي فعله الله قبل ان يامرنا به، ولذلك كان اشد ركنا في كثرته من الخير والبركه، واعظم ركنا في كل اركان سائر ما فرض الله عز وجل علينا. اذا كان الله امرنا بان نفعل ما جاء في اركان الاسلام الخمس، فانه لن يفعلها هو، لان كل هذه الاركان هي عباده له سبحانه وتعالى. ولكن حينما امرنا ان نصلي على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فعل هذا الفعل اولا، ثم امرنا ان نقتدي به سبحانه وتعالى. فهو الركن الوحيد الذي ليس فيه واسطه، بل هو عباده مباشره منا اليه سبحانه وتعالى. لن يجعل كل اركان الاسلام في هذا الركن، فكل اركان الاسلام كانت من خلال واسطه ما بيننا وبينك، من خلال رسل الله عز وجل، ومن خلال ما انزل الله عز وجل علينا في القران الكريم، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه واسطه، اي كل الاركان ما عدا ركن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه واسطه ابدا بين المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى مباشره. ومن ذلك يا عباد الله، كان له من الخير ما فيه ما لم تشعه الكتب ان تكتب به او تفسر كلماته من الخير في الدنيا والاخره، لان شرفه هو من شرف الله مباشره. ان الله امرنا به بعد ان فعله، ولهذا كان اعظم ركن يا عباد الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظروا كيف دعانا الله عز وجل تلك الصلاه. اول ما بدا بنفسه سبحانه وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي. ثم تلا من اقتدى به مباشره: هم اولا الملائكه، ليس انسان او ليس بني ادم. ثم بعد ذلك قال: ما دمت انا قد فعلت فافعلوا فاقتدوا بي. ثم قال بعد ذلك: صلوا على النبي. ولم يكن ولكن قال: وسلموا تسليما، اي زيدوا في الصلاه بعد الصلاه، وبالغوا في تلك الصلاه، فانها الوحيده التي فعلتها. لذلك يا عباد الله، كان فضل وشرف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كبير لا يعلم الله عز وإلا الله عز وجل قدره. وإذا كانت قد وردت فيه الأحاديث الكثيرة التي بينت أن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الخير ما فيها، إلا أن بها أشياء ربما لم توجد في كتب الأحاديث، أشياء سرية يعطيها الله عز وجل لعبده الذي صلى على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما من الأحاديث التي فيها ورويت يا عباد الله، هي أن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب الخير في الدنيا وفي الآخرة معا. منها أول شيء وهو قبول الدعاء عند الله عز وجل. بين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حديثه رواه عنه سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه ان الدعاء له شروط، او قبول الدعاء له شروط، ومن شروط قبول الدعاء الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما من دعاء الا بينه وبين السماء باب حتى يصلى فيه علي، اي القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا صلي علي خرق الحجاب، اي الدعاء خرج الحجاب، اي حجاب السماء، ودخل الدعاء. وان لم يصلى علي رجع ذلك الدعاء على صاحبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا يا عباد الله، من شروط قبول الدعاء انه ينطلق بلا معلق او شيئا يعوقه امام رسوله الى الله عز وجل، هو الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتاح السر الذي يفتح باب الدعاء من الذي يدعو ربه حينما يطلب من الله عز وجل شيء ينال ذلك العبد. وكما بين لنا ايضا في حديث اخر صلوات الله وسلامه عليه، حينما اراد ان يعلم واحدا من الذين راه في المسجد من اصحابه يدعو الله عز وجل، فعلمه وقال له: اذا اردت ان يقبل الله عز وجل دعاءك فاثني على الله، او فاذكر الله، اي قل اولا الحمد لله واثني على الله عز وجل بما هو اهل له، ثم صل عليه، ثم ادعو دعاءك، فاذا فعلت ذلك قبل دعاءك باذن الله عز وجل. هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان من شروط قبول الدعاء اليه هو ان يصلي الانسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك في ختام ذكرى مولده في هذا الشهر الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: انه وان كان ذكرانا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه من الخير ما فعلنا، الا انه من تمام وكمال وشروط واول شروط ذكراه ان يذكر من الصلاه عليه صلوات الله وسلامه عليه. وبين لنا ايضا في احاديث كثيره بين انها اي الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نقل الصلاه من الملائكه على المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ايضا رواه عنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عشرا صلى عليه 70,000 من الملائكة، ومن صلت عليه الملائكة قرن على النار ودخل جنة ربه. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقل القليل أن يصلي الواحد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن تصلي عليه الملائكة، ومنها إذا صلت عليه الملائكة كان من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. وبين لنا أيضا صلوات الله وسلامه عليه أنه من كفى بالقدر أن تصلي الملائكة على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تخدمه الملائكة أيضا، وخدمة الملائكة له يوم القيامة، وخدمة الملائكة لم تكن كأي ملائكة، بل هي الأقطاب الأربعة من الملائكة أو قادة الملائكة عند الله عز وجل، سيدنا جبريل، وسيدنا ميكائيل، وسيدنا إسرافيل، وسيدنا عزرائيل، أقطاب الملائكة. تبدو العبد الذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره خاصة يوم القيامة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مبتسما ذات يوم فسأله أحد أصحابه ما بالك تبتسم يا رسول الله ونرى في وجهك البشرى والسرور فقال وكيف ما أصبر أي ما أفرح وقد جاءني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملأ الموت فقال لي جبريل يا محمد ما من أحد يصلي عليك إلا أخذته يوم القيامة فجعلته يمر على الصراط كالبرق الخاطئ ثم قال لي ميكائيل يا محمد إنه من صلى عليك فإني أصبه من قلبك ومن شرب من حوضك لا يطمع بعد ذلك ابدا اي لا يحس بالعطش ثم قال لي اسرافيل يا محمد من صلى عليك من امتك فاني يوم القيامه اسجد لله ما ارفع راسي ابدا حتى يشفع الله عز وجل له او يعفو الله عز وجل عنه ثم قال لي اسرائيل يا محمد ما يصلي عليك احد من امتك الا وقد قبضت روحه كما اقبض ارواح الانبياء والمرسلين هكذا ياتي ذلك من فضائل الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كنا في بعض الاحيان نتغافل عنها ومن تغافل عنها كثيرا كان من البخلاء والبخلاء لا يدخلون الجنه وكفاه صلوات الله وسلامه عليه قال الذكير من ذكرت عنده ولم يصلى عليه او كما قال التائب من الذنب فلما دخل والتائب حبيب رحمه من قبل الله الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ومن الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم الامنين غير المسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله تعلمون كثيرا من الفضائل التي فضل الله بها رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه على كثير ممن خلق تفصيله وتعلمون ان في الصلاه نفسها اي اداء الصلاه انه أمرنا أن تكون الصلاة فرض أي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض من فروض الصلاة التي نصليها لله رب العالمين وهي في التشهد خاصة أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد ولم يكتفي بذلك ولكن يقول وعلى آل محمد هكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرض كما هي الصلاة على آل بيته صلوات الله وسلامه عليه وكرم الله وجوههم أجمعين من آل بيته هي فرض أيضا كذلك يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يبين لنا في أحاديث كثيرة يروي منها سعد الأحبار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه تكون من مجلس شفاعته صلى الله عليه وسلم لذلك المصلي يقول اي سعد الاحبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا يوم القيامه والناس تحاسب وتؤخذ منا الى الجنه او النار فاذا بادم يناديني من ورائي ويقول يا محمد فاقول له لبيك يا ابا البشر فيقول لي هلم الى صاحبك اي واحدا من امتك يساق الى جهنم فانظر فإذا بزبانية جهنم يضمون واحدا من أمتي إلى النار، فأقول لهم كفوا يا ملائكة ربي، فتقول الملائكة لي الخجلة في جهنم: يا محمد، ألا سمعت صفتنا عند الله عز وجل؟ لا يعطون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، أي أمرنا الله عز وجل فلا نطيع إلا الله هنا، ولا نقف حينما تأمرنا أن نقف. فإذا أنا بالله عز وجل يقول لهم أطيعوا محمدا نبيا، فإذا هم يطيعونني فأقول لهم ردوه إلى ميزان حسناته أو سيئاته، فيرد إلى الميزان فتوزن أعماله، فتطوش كفة ميزان حسناته وتثقل كفة سيئاته، فهنا لا محال له إلا النار. فإذا أنا برقعة من كل آخذها فأضعها في كفة حسناته فترضع كفة حسناته، فإذا هو مسلم من خزنة جهنم إلى ملائكة الجنة فيدخل الجنة بإذن الله، وإذا هو يقبل يدي ويقول بأبي أنت وأمي فأقول له: لا عليك بأس إذ أمرني الله عز وجل أن أشفع فيه، فيقول لي: يا رسول الله، وما هذه الرقعة التي أخرجتها من كل ثيابك؟ فأقول له: هي صلاتك التي صليت علي فيها في الدنيا. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ صلاة العبد التي صلاه بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها له يوم القيامة تنفعه. هي أيضا تكون مثل الرقعة فتأتي في كفة الميزان فتجعل الحسنات تزيد أو تفقد. وهكذا يقول في حديث آخر بين فيه أن الصلاة على عليه صلوات الله وسلامه عليه هي تكتب بمداد خاص، أي بحجر خاص، وتكتب في صفحات خاصة أو ورق خاص. قال فيه ذلك الحديث صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي كتبت الملائكة صلاته بمداد من ذهب على صفحات من فضة. وتعلمون أن الفضة تكون أثقل شيء في الميزان من صفحات الورق يا عباد الله، إذا كان هذا في ظاهره فلبال ذلك يكون في باطنه أو الذي هو مكتوب عليه. صفحة مكتوب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت من ورق، وصفحة أخرى مكتوب عليها شيء غير ذلك، فبالتأكيد ظاهرها يساوي بعضها بعضا، أي في الظاهر، ولكن في الباطن تكون التي مكتوب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأفضل كما هي الأفضل. فما دام ما تكون الصحائف من ورق أو من رقائق من فضة يوم القيامة. يبين لنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين فيها أن العبد يوم القيامة إذا كانت تنفعه الصلاة فإنها في الدنيا أيضا تنفعه الصلاة، أي من كثرة ما يحتاج من الله عز وجل من الدعاء أو مما يفرض عليه من الصلاة، هكذا أيضا تنفعه عند سكرات الموت أو وقت حضور الموت. وهذا كما تعلمون أو لعلكم تتذكرون حديث الذي رواه أو الذي حلاه سيدنا سفيان الثوري وهو من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. قال: بينما أنا أتذكر موقفا لا يثنيني أبدا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي لأصحابه فيقولون له: وما ذلك؟ فيقول: كنت يوما من الأيام أطوف بالكعبة في موسم الحج، فإذا بشاب يدور بفوال، كلما طاف بالكعبة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما وقف بعرفات صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حينما كان يسعى بين الصفا والمروة يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله يستعين بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما هذا؟ إن لكل مقام مقال. ما كلامك عند الصواب غير كلامك عند السعي، غير كلامك عند الوقوف بعرفة. تغير الكلام، أي لكل مقام مقال. فقال لي: يا هذا، والله لا يشغلني أي مقام ولا أي مقام عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لما؟ قال: لأن لي فيه حكاية رأيتها بعيني. خرجت أنا وأبي من بلاد خراسان حتى إذا جئنا عند بلدة الكوفة بالعراق، أدرك أبي الموت ثلاث، فغطيت وجهه، وبعد برهتي كشفت وجهه حتى أجهزه للغسل وللكفن، فرأيت أن الله عز وجل غير وجهه على صورة الحمار، فبكيت بكاء كثيرا. ثم أخذتني سورة من الموت، وقبل أن أنام التمنت وقلت: كيف أنادي على الناس من يساعدونني على غسل أبي وتكفينه، فيرون وجه أبي فيصطدق أمر أبي، وبالتالي يصطدق أمري أنا. فإذا أنا وأنا نائم، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم قال لي: ما هذا الغمس؟ فقلت له: كيف يا أيها الشيخ؟ وقلت: لا أعلم أو لا أعلم وقتها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بداية الرؤيا. فقلت له: لما لا أرسلنا أيها الشيخ؟ وقد سير الله عز وجل وجه أبي على وجه الحمار. فقال لي: لا عليك. ثم ذهب فرفع الغطاء عن وجه أبي، فمسح على وجه أبي بيده، فإذا وجهه عاد كأحسن مما كان، أو كالبدر ليلة التمام. فقلت له وأنا أقدم يده ورجله: بأبي أنت وأمي من أنت؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: وما هذه الحكاية التي فعلها الله لأبي؟ قال لي: يا هذا، إن أباك كان من آكل الربا، وآكل الربا له أن يعذبه الله إما في الدنيا وإما في الآخرة. فمن كثرة صلاة أبيك علي جعل الله عذابه في الدنيا ولم يحاسبه في الآخرة، فإنه كان قبل أن ينام يصلي علي ما شاء الله له أن يصلي، ثم تأخذه سنة معاذ أن ينام، وآخر كلامه في صلاته علي. فلما مات أبوك قال لي الملك الذي يوكل بتبليغ الصلاة من أمتي أن واحدا من الذين كانوا يكثرون من الصلاة عليك قد مات، وعذبه الله في بدء حياته من أول ارتحاله من الدنيا إلى الآخرة. فأمرني الله أو استأذنت الله عز وجل فشفعني فيه، فأنت كما ترى بر أبيك من كثرة صلاته عليك. هكذا يا عباد الله، صلاة نغفل عنها كثيرا ولم نعلم أنها فرض أو أعلى من درجة فرض الصلاة والصيام والزكاة. لماذا لا نعلم؟ كما قلنا من أول بداية هذا الكلام، أنه فعله الله عز وجل قبل أن يأمرنا بفعله، فلذلك كانت الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه هي أعظم كل فرض. فمن استطاع أن يدرك من خير الدنيا فليكثر من الصلاة عليه، ومن استطاع أن يدرك من خير الآخرة فليكثر من الصلاة عليه، ومن استطاع أن يهدى من النار ويدخل الجنة فليكثر من الصلاة عليه، صل اللهم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. وهذا في الختام يا عباد الله، وجه عنايتكم إلى أننا بإذن الله بعد تمام صلاة الجمعة أن نصلي صلاة القائم على من غاب من أموات المسلمين، وكما تعلمون هي في نيتها على الذي مات وكان عالما من العلماء فضيلة الشيخ الأزهر رحمه الله عز وجل، وألحقنا جميعا بهم في سفينة ركب العلماء والصالحين والصادقين. وكفى ما نقوله إن الله عز وجل جعل ختامه ختاما مسكا، كفى أنه دفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بين لنا فيها صلوات الله وسلامه عليه انه من مات بالمدينه مات شهيدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شهيدا. في حديث الذي رواه الطبراني رضي الله عنه قال الى اصحابه صلوات الله وسلامه عليه: من استطاع ان يموت في المدينه فليمت، فان من مات بالمدينه كنت له شهيدا او مات هو شهيدا. وكما بين لنا ما روي او ما رواه البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دعوته التي استجاب الله منه ان قال: اللهم المتني شهيدا والمتني في حرم نبيك واقصد المدينه المنوره. هكذا يا عباد الله تكون الاعمال بالخواتيم. نسال الله عز وجل ان يجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اثناءها وخير عبادنا يوم لقاء انه سميع قريب. اللهم هذا عبادك وابناء عبادك في الدنيا مذمومين وفي الاخره باذن الله مرحومين. ارحم من مات منهم من المسلمين في الاولين والاخرين. اللهم هذا حالنا ويخفى عليك وهذا ضعفنا وظهرنا بين يديك، فعلنا بالاحسان من فضلك وليك واحسن لنا بقضيه السعاده المعنيه. اللهم اصلح لنا دين وجرات مغلنا واصلح لنا دين الذي اليك هو محسن ومعادنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل حياتنا في كل خير واجعل مصلحتنا من كل شر واجعل حنا وانفراد عنا. اللهم اصلح لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم واحد من الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق لك امورنا بالصدق والصبر ان لله ومن اليه راجعون. كتاب الله ان الله من العبد ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن تحت ومن